وأمرت أن أكون من المسلمين. وقل وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما لا إله إلا الله لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق لا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي لا إله إلا الله. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا إن الإنسان لطغى صدق الله العظيم.